بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. انت داخل في مسابقة معانا، مسابقة رجالا انطلاقا من درس الشيخ هاني حلمي. ان شاء الله باذن الله الاجابة استاذ ياسر ب 200 جنيه لكل واحد هيجاوب. هو الاول، الجواز في رمضان حلال ولا حرام؟ حلال. حلال ولا مستحب ولا مندوب ولا واجب ولا ايه بالظبط؟ والله الجواز بيجري عليه جميع الاحكام التكليفيه، تقعد بيه، ممكن يبقى حلال، ممكن يبقى مندوب، وممكن واجب، وممكن مكروه، وممكن حرام. طيب اللي هيقول لي اسم جوازه اتجوزها النبي عليه الصلاه والسلام، لا، اللي هيقول لي اسم ثلاث جوازات اتجوزهم النبي في رمضان له 300 جنيه. ثلاثه يقوم يجيب لي ثلاث امهات للمؤمنين تزوجهم النبي في رمضان عليه الصلاه والسلام. ولو جاب اسم فرح كمان النبي عمله في بيت النبوه في رمضان الدكتور محمد القصبي هيبقى له 400 جنيه. بس هو مش نافعه يا لازم يدور على النت الخطير. دي قصص يا جماعه، يعني ايه؟ حاولوا شويه. يلا رجاله الموضوع بسيط جدا. يلا رجاله ما تهزوش صح ولا ايه؟ احنا قاعدين مبسوطين اهو، الله يبارك. ايه؟ زوجة واحدة بس؟ هو انت قلتها يا شيخ هاني؟ زينب بنت خزيمة. ماشي، الجايزة يا جماعة مرتبطة بثلاث جوازات. الرسول تزوجهم في رمضان. يا جماعة الموضوع بسيط جدا. ده أصلا لو شغلتوا دماغكم هتجيبوا واحدة أصلا كده كده. سيدة عائشة؟ لا، عائشة مش في رمضان خالص. اما احنا نجيب بقى. طب بصوا يا رجاله، هو زينب بنت خزيمه فعلا تزوجت في رمضان عليه الصلاه والسلام، فدي اول جوازه، انها مش اول جوازه زمانا. اول جوازه النبي اتجوزها في رمضان هي ثاني جوازه اللي هي سودة بنت زمعه. لان السيده عائشه ماتت في رمضان اصلا. فرمضان 10 سيدة، فالرسول تزوج سودة بنت زمعه. طيب الجوازه الثالثه سيدة خديجة بقى في رمضان. مش معقولة يا اخواننا، هي سين برضه أم سلمة. سودة بنت سمعة وأم سلمة وزينب بنت خزيمة ثلاثة. طب إيه الفرح الرابع في بيت النبوة اللي في رمضان؟ سيدنا فاطمة. خلاص بقى، سيدنا فاطمة وسيدنا علي اتجوزوا في رمضان. يا جماعة مفيش أي مشكلة ما بين العبادة وما بين الحياة. أوعى حد يحطك في اختيار تبقى متدين ولا تبقى بني ادم. انت بني ادم عندك رغبات وعندك طموحات ونفسك تبقى ناجح ونفسك تبقى سعيد ونفسك تنطلق في الحياه. اكبر جريمه اهل الدين يعملوها في حياتهم انهم اهل الدين والعلماء والدعاء انهم يسيبوا الحياه تسبق الدين، انهم يسيبوا رجال الاعمال ورجال الصناعه والقاده ورجال المجتمع يظنوا ان مستحيل هيطلعوا قدام في الدنيا ولا هيفرحوا في الدنيا ولا هينجحوا في الدنيا الا لو راحوا اهل الدين من طريقهم، لان الناس ما عندهاش غير حلال حرام، لا يجوز، ما ينفعش. احنا عايزين يا جماعه احنا اللي نبقى سابقين اهل الحياه. احنا عندنا شرع بجد، احنا عندنا احكام قانونيه بجد، احنا عندنا قانون بجد، احنا عندنا تقرا القران كده البقره والنساء تحس بالفخر. احنا عندنا قوانين، نابليون خد القانون المدني بتاعه من الفقه الملكي بتاعنا احنا. الصين العقود البحريه بتاعتها واخداها من الفقهاء بتوع المذاهب الاربعه. في كل قوانين العقود البحريه اللي الصين بتتعامل بيها مع التجار المسلمين في التامين على في العقود الطويله بتاعت نقل البضائع من خلال السفن. القانون الكنائي العالمي والقانون الدولي كله متاخد من محمد بن الحسن الشيباني وجمعيه الشيباني في المانيا وفي امريكا جمعيه باسم محمد بن الحسن الشيباني. يعني فاحنا عندنا شرع حقيقي. ربنا سبحانه وتعالى في نفس الايه اللي قلتها لكم قال ثلاث طوابق، عشان اللي عايز يتجوز ثاني يتفضل يتجوز ثاني، ولكن يتجوز بالثلاث ضوابط اللي ربنا قالها. الضابط الاول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. يعني ايه خفتم الا تقسطوا؟ تعدلوا. تعدلوا تساووا. يعني انا واحد قدامه عروسه زي القمر، ها، بنت عمه وبقى هو الوالي بتاعها وممكن يتجوزها ببلاش، ربنا قال له معاك مهر المسك. ايوه انت كفء ليها معكش اتفهم لها عندك مليون واحدة تتناسب مع ظروفك الاقتصادية والاجتماعية. طب انا اقدر اتجوزها ببلاش، انا ليا سلطة اتفهم لها. لو انت عندك المرجلة دي يبقى انت حققت الشرط الاول. الشرط الثاني فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يبقى الاولانية ان خفتم الا ايه؟ تقسطوا. الثانية ان خفتم الا ايه؟ تعدلوا. يبقى في فرق بين الخوف من عدم الاقساط والخوف من عدم العدل. راجل يعني تقدر تشيل الشيله ولا ما تتجوز عواطفك هتغلبك ونفسيتك هتغلبك راجل خلاص. ده الشرط الثاني في المرجله. طب الشرط الثالث ذلك ادنى الا تعول. العول والاعاله في اللغه العربيه ليها المفسرين ذكروا لها 11 معنى. 11 معنى من ضمنها هتجيب عيال كتير وهتشيل شيله وهيبقى في ناس في رقبتك. راجل هتشيل الشيله ولا هتخلف وترمي؟ راجل ولا مش راجل؟ يا بخت من كده مو راجل. فدي شروط يا جماعه. الموضوع مش لعبه كده يعني. واحيانا زي ما ربنا قال سوره البقره ولا تتخذوا ايات الله هزوا. في موضوع في الجواز والطلاق مش هزوا. انا ثلاث بذلهن جد وشدهن ايه؟ جد. ففي مواضيع يعني الموضوع ده مفيش اضاءه. ده بينا. طيب في النهايه بقى الكلمه الاخيره احنا كده مش هنتجوز. كده مش هنتجوز يا شيخ. القاعة يعني منظر القاعة جميل قوي. كلنا حاسين بالابتهاج وكلنا حاسين بالفرحة. كلنا حاسين بالابتهاج وكلنا حاسين بالفرحة. قاعة مليانة اللهم بارك مشايخ ودعاء وناس. اخوتنا دي يا جماعة وهم ولا حقيقة؟ ان شاء الله حقيقة باذن الله. عارفين الاثنين مليار وهم قاعدين يدعوا ربنا للنهار انه ينقذ الاثنين مليون بتوع غزة ويقول لك ربنا ما بينزلش النصرة الغيبية ليه؟ أخي كسف على دمك يا أخي. ده 2 مليار قاعدين مستنيين إن ربنا يبعث عنكم نواب عشان ينقذوا ال 2 مليون. أنتوا إحنا سند في حياة بعض يا جماعة. إحنا إضافة في حياة بعض. الله سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له النصيب والنعمة. يعني يشفع عليك. حد يعرف يعني إيه شفاعة؟ هي الشفاعة في الآخرة بس ولا في الدنيا وفي الآخرة؟ يعني ايه شفاعه؟ يعني جوز. يعني انا كنت وتر كنت فرد جه اخويا وقف جنبي هنا ايه شفعه. في الفقه الشفعه هي ضم الملك الى الملك. يعني انا لما بشفعك انا ملكك مش فكره اداء الواجب. هل احنا يا جماعه لينا تاثير ايجابي في حياه بعض؟ ابوك اللي قاعد جنبك ده بيزوقك لقدام في الدين وفي الدنيا ولا جايبك ورا ولا مضيع لك وقتك وخلاص ولا روشك في حياتك وخلاص؟ من يشفع اي من يؤثر ومن يسارع ومن يدعم ان العلاقه بيننا وبين بعض تبقى مسانده ومؤذنه ودعم. كلام عملي. كلام اللي هو الكلام اللي بيجيب الفلوس. هل احنا عارفين الفيديو؟ حد اتفرج على الفيديو بتاع الولد الالماني اللي كان في ايصال التدريب والمدرب بتاعه قال له يكسر خشبه كده بسيف ايديه فما عرفش يكسرها مرتين ثلاثه؟ حد شاف الفيديو ده؟ الفيديو ده يبكي لما كل عشرات زمايله اللي في المركز الرياضي اللي هو فيه وقفوا كلهم يهتفوا باسمه لحد ما هو قاعد يعيط حسب الاحباط لحد ما اتخبط بايده الخبطه قام كسر الخشب النصين. هو ده دورنا في حياه بعض ان احنا نفضل نسند بعض وندعو بعض. ربنا يبارك فيك. اني انا اخوك فلا تبتئس. شيخنا الكريم يعني بيلقيني هذه الكلمه يعني ان انا اقول لكم هي دي الاخوه الحقيقيه. اوعوا يا جماعه نبقى وهم في حياه بعض. اوعوا نبقى شكل جميل بنتلم في افراح وخلاص. اوعوا نبقى بنحضن بعض وخاذلين بعض زي ما احنا خاذلين اهل غزه كده وزي ما احنا بايعين القضيه. بخت من كان صاحبه راجل ويا بخت من كان شيخه راجل ويا بخت من كان ابوه راجل. المنجله دي صفه حلوه قوي في الحياه. فجميل قوي ان احنا نراجع نفسنا دايما يا شيخ علي ونشوف احنا فعلا ايجابيين في حياه بعض. اللي ما هو السند في حياتك الغيه من حياتك. اللي ما هو السند في حياتك اديله كارت احمر من حياتك. اللي ما هوش في ظهرك ساعه الافراح والاحزان اديله كارت احمر من حياتك. عايزين نبقى سند لبعض. ربنا يحفظكم. دكتور عبد الرحمن الصاوي طبعا النهارده ادانا درس كبير قوي ان العمر راح يا جماعه. احنا من لسه اول امبارح كان كل واحد فينا بيعمل فرح في نادي من النوادي ده ايه، وكنا لسه متخرجين من الكليه وقاعدين نازل بعض. انا مش متخيل ان احنا بدأنا نجوز عيالنا. انا ما اعرفش الموضوع ده حصل امتى وانا بريء منه بصراحه. احنا لسه شباب، والشباب شباب النفسيه. ربنا يبارك فيكم، الف مبروك، والله يجعل زواج مبارك، والله يجعل بيتهما بيت هدى وطوقا وعافيه. امين امين امين.